وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، كان الحديث البارحة عن مشاورته صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أن عقلهم بالنسبة إلى عقله الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى، ورأيه فوق الآراء كلها. طب لماذا استشار أصحابه إذن؟ قال: لحكم مرت معنا البارحة. أولا تطيب نفوسهم، ثانيا الاستظهار برأيهم، ثالثا أن يكون ذلك سنة بعده صلى الله عليه وسلم لأمته، رابعا أن في المشاورة تقديرا للمستشار واعتبارا لمنزلته وإعطاءه حرية الرأي والنظر. نعم. قال خامسا أن في المشاورة استعراض الآراء، عندما يشاور نعم الراعي رعيته، وعندما يشاور المدير الأساتذة الذين عنده ومدير الشركة وكل من استرعاه الله رعية يشاورهم، في هذا استعراض الآراء، وفي هذا شحذ العقول والأفكار. نعم. وبها يعرف مقادير الرجال وخبرتهم في الأمور ومدى تجاربهم فيها. ثم وقفنا بعد ذلك عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: حثه صلى الله عليه وسلم على الاستشارة. النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الاستشارة، كان صلى الله عليه وسلم يحث على الاستشارة ويرغب فيها، يحث عليها ويرغب فيها. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشير معان والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. رواه العسكري وأصله في السنن. المستشير معان الذي يشاور غيره في المسائل، الله تعالى يعينه ويؤيده بآراء هؤلاء الذين يشيرون عليه. والمستشار مؤتمن، استشارك إنسان في مسألة، قال لك: أريد نعم الزواج من فلانة بنت فلان، تشير إليه بما تشير لنفسك، أنت الآن مؤتمن، أنت مؤتمن. كثير من الناس يستشار في مسألة يقول: ولا أريد أن أوقع خلافا بينهم، بقول له الله يهنيكم ويتمم بخير وشي طيب، وهو يعلم أن هذه المرأة سيئة وأن أهلها سيئون. أو قال له إنسان فلان يخطب بنتي، ما رأيك؟ إيه خير وبركة، الله أكبر، مع أنه يعلم أن هذا الشاب ربما كان منحرفا في عقيدته، منحرفا في أخلاقه ومنهجه. لا يجوز لك، أنت مؤتمن، أنت مؤتمن يا هذا، نعم مؤتمن. خلاص قل له، إن لم تفصل في المسألة قل له: لوجه الله سبحانه وتعالى الله يهيئ لك أحسن منه. أو قل له: أنا لو خطب بنتي ما أزوجه. أما أن تقول له شيء طيب والله يتمم بخير وامشي وشاب ما بتفوت وأنت تعلمه سيئا، هذا لا يجوز. أنت ترضاه لابنتك؟ يقول لا. فكيف ترضاه كيف ترضى أن يتزوج بنت أخيك وبنت جارك؟ فالمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. نعم، تنصح لوجه الله سبحانه وتعالى. أحد الشباب استشاره صديقه وقال له خطبت فتاة صالحة حسناء غنية كذا كذا بنت فلان، إيش رأيك بها؟ فقال له لا جماعة أهل سوء. نعم، والعياذ بالله. في اليوم الثاني هذا المستشار ذهب وخطبها، والعياذ بالله. هذه خيانة منك. هذا هو يستشيرك يريد أن يتزوج، تذهب أنت وتخطبها. وآخر استشار رجلا عرضت عليه سجادة، في غير هذه الأحيان الآن أكثر يا لطيف، ما المعروضات مسروقات نسأل الله السلامة في غير هذه الأوقات. قال له ما رأيك بهذه السجادة، أريد أن أشتريها. قال له ممنحة، ليست جيدة. نعم، في اليوم الثاني بائع السجادة مر على هذا المسكين، قال له والله سجادة طيبة وجيدة ورخيصة، ليش ما اشتريتها؟ قال له والله فلان معلم قال لي ما بدك اياها. قال له بعد ما قال لك هذا جاء واشتراها هو، جاء واشتراها هو. غش هذا يا جماعة الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فالمستشار مؤتمن. أما أحيانا قد تخاف أنت، يعني السائل تعرفه ظالما، نعم، أو المسؤول عنه تعرفه ظالما. وكثير من الناس الآن يقول الله سألنا فلان عنك فقال لك رجل، قال عنك رجل شرير وربما جاء وبطش بك وآذاك. نعم، طب ماذا تصنع في مثل هذه الحالة؟ إن خفت من شر هذا المسؤول عنه لا تقل عنه طيب وزوجه، لا، إن خفت من البلاء قل سل غيري. سل إيه؟ غيري. أنا الآن أعرفه من زمن طويل، أما الآن منذ عمر ما رأيته، ما أدري ماذا صنع، ما أدري ماذا جرى في شأني، سل غيري. أما أن تقول له زوجه وهو جيد وأنت تعلمه سيئا فهذا لا يجوز. فإذا استشير أحدكم فليشر بما هو صانع لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال والمشورة أو المشورة كما قال العلماء أن تستخلص حلاوة الرأي وخالصه من خبايا الصدور، هذه مشورة. نعم، كما يشور العسل جانيه، جاني العسل كيف يجمع العسل؟ يقال يشوره. نعم، الآن في بلادنا في الغوطة يستعملون هذا للفاكهة، يقول يشور المشمش أو المشمش. نعم، أما هو يستعمل في العسل، يشور العسل جانيه يجمعه. نعم، ويستخلصه. وكذلك عندما تستشار في مسألة أنت تستخلص حلاوة الرأي وخالصه. أبدا، أحسن ما عندك تنصح به أخاك. نعم، قال وفي بعض الآثار نقيحوا عقولكم بالمذاكرة، نقيحوا عقولكم بالمذاكرة، واستعينوا على أموركم بالمشاورة. في أي أمر ذي شأن تريد أن تصنعه استعن على هذا الأمر بالمشاورة، شاور من حولك. نعم، شاور من حولك. وإذا أردت أن تنقح العقل فبالمذاكرة، قد تحفظ أشياء ولكن هذا حفظته مع نقصان شرط من شروطه، وهذا غفلت عن ناحية من نواحيه. عند المذاكرة تنقيح للعقول، مذاكرة. نعم، مذاكرة. ذلك أهل القرآن وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الفقه دائما يجتمعون فيما بينهم ويتذاكرون. نعم، يتذاكرون. فرحم الله أصحاب الحكمة عندما قالوا أدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. وكان شيخنا الشيخ علي الفروجي حفظه الله وشافاه الله وعافاه وشافانا ومرضى المسلمين يقول حفظ مسألتين خير من حمل وقرين من الكتب، ومدارسة بين اثنين خير من هذين. مجلس علم تحضره في مذاكرة في طلاب علم، عرضت هذه المسألة وهذه المسألة، وهذا أدلى بدلو وهذا بأدلى أدلى بدلو، جلسة ساعة تحصل فيها من العلم ما لا تحصله بألف ساعة لو جلست وحدك أنت. نقحوا عقولكم بالمذاكرة، واستعينوا على أموركم بالمشاورة، واستعينوا على أموركم بالمشاورة. هناك خبراء، يعني رجل الآن جاء كان يعمل في الجزيرة العربية والآن أراد أن يعمل هنا في دمشق الشام، رجع إلى بلده. نعم، فقلت له سل فلانا، ذهب إلى أحد التجار، نعم، فأعطاه خلاصة ما عنده أبدا عن كيفية التجارة وعن وعن وعن وعن أسواق. نصحه نصيحة عجيبة، ينصح لنفسه، رجل صادق. نعم، وقد بين العلماء أن المستشار يجب أن يكون أمينا. انتبه، لا تستشير كل إنسان، انتبه. يعني كثير من الناس غلب عليهم الغباء والحقد والحسد والجهل، أنت ما تستشيره. هذا الذي استشار صاحبه على امرأتي، قال امرأتي قالت لي كذا وكذا، نعم، صاحبه جاهل، صاحبه مباشرة قال اطلقها طلقها، ألح عليه الساعة الواحدة والنصف قال له طلقها. الآن أخذ جواله وفتح على، نعم، اتصل بوالد زوجة صديقه قال له قل له بنتك طالق، قل له. هذا الذي يصحب الدواب هكذا يقع في هذه المطبات حسدا وبغيا. هذا ربي هيئ له زوجة وعنده دار وأبوه أراد أن يزوج، ذاك فقير وحاقد وحاسد خرب بيته. لا، تستشير أمينا، صاحب أمانة محترما، نعم، ناصحا، يكون عنده إيه النصيحة. أما أحيانا إنسان والعياذ ولا تستشير في مسألة، تقول له عندي كذا وكذا، أريد أن أشارك فلانا معي، نعم، 100 مليون ليرة سوري، بشارك واحد بهالمعمل، شو رأيك؟ نعم، شو رأيك؟ بقول له بعمل لك دراسة، في اليوم الثاني بروح بعت له حرامي بيسرق الأموال إذا لم يقتله. عم حاكيك مسائل كلها جرت. واحد زمان كان يسكن في عين ترمى، نعم، يخبأ أمواله في مكان 50 عفريتا ما تنبش هذه الأموال. عنده صديق قال له والله بعلمك إذا تخبي المال وين تخبيه، ودله في اليوم الثاني فقد المال. فتشوا بحثوا فوجدوه هو السارق والعياذ بالله. وآخر جاء إلى الشيخ علي الطنطاوي، نعم، جاء إلى الشيخ علي الطنطاوي كان قاضيا في دوما، قال يا سيدي يا أيها القاضي هناك جريمة قتل. نعم، أين؟ قال والله هنا في بين الجبال. نعم، القاضي طلب الشرطة وأخذه، نعم، وجعلوا يمشون، انتهوا من الطريق، دخلوا بين الجبال هكذا حتى وصلوا إلى رجل مقتول، نعم، حملوه. فالقاضي قال للشرطة، قال ايتوا بهذا الذي أخذنا الدليل. جاءوا به، قال حققوا معه فإذا هو القاتل. إنه كيف وصل إلى مكان المقتول، كيف عرف مكان المقتول؟ فالقاضي الشيخ عيد عرف أنه هو القاتل، قال ايتوا به، تبين أنه هو القاتل. قالوا وقد بين العلماء أن المستشار يجب أن يكون أمينا، الذي تستشير في أمرك، محترما، ناصحا، كن عنده نصيحة، ثابت الجأش، غير معجب بنفسه ولا متلون في رأيه. نعم، كثير من الناس عندهم تلون في الآراء، ما عنده ثبات على موقف، على رأي، عنده تلون، هذا ما يستشار. اللي ما عنده قرار هذا ما ينجح في حياته أيها الأحباب. وهذا حال كثيرين من الناس اليوم، أبدا كل ساعة في رأي وهكذا يتخبط خبطة عشواء، هذا لا تستشيره. نعم، ولا كاذبا في مقاله، هناك أناس كذابون وكثر الكذب في مجتمعاتنا عند الرجال وعند النساء والعياذ بالله. أبدا كذب على مستويات. يعني كان من قديم الفقير يكذب من أجل أن يأتي بالمال، الضعيف يكذب من أجل أن يتقوى، الآن القوي يكذب والغني يكذب والعياذ بالله. وهؤلاء أشد عذابا، هؤلاء أشد عذابا. المستغني عن الكذب أيها الأحباب، يعني ولا يجوز لا للفقير ولا الغني أن يكذب، ولكن إذا الغني كذب ذنبه أكبر. ليه مستغني عن هذا؟ لو الضعيف كذب حرام، ولو القوي أو الملك كذب هذا ذنبه أشد وأكبر. ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يكلمهم. نعم، من هم؟ ملك كذاب. طيب الكذب محرم على الملك والمملوك، قال هذا عذابه أشد لأنه مستغنى عن الكذب وكذب، فعنده إصرار على هذه المعصية. ملك كذاب وعائل مستكبر، الاستكبار والتكبر محرم على الفقير وعلى الغني، ولكن هذا عائل فقير وشايف حاله متكبر في إصرار على إيه؟ الكبر. ذنبه أعظم وعقوبته أشد. نعم. والثالث قال وشيخ زان والعياذ بالله. الشيخ المراد به كبير السن الذي جاوز 40 وزنى والعياذ بالله. الزنا حرام على الشباب وعلى الكبار، ولكن هذا كبير السن وزنى والعياذ بالله ذنبه أعظم وأكبر. لماذا؟ لأنه مكابر ومصر على المعصية. ربما ذاك غير الكبير غلبته شهوته لا يحل له أن يزني، ولكن هذا ضعفت شهوته ومع ذلك كابر على نفسه وزنى، فكان ذنبه أعظم وعقوبته أعظم. نسأل الله الحفظ والسلامة. ولا متلون في رأيه أبدا، دائما كن عندك عزيمة، إذا عزمت فتوكل على الله. نعم. ولا كاذب في مقاله. نعم. وزاد بعضهم ولا محبا أي متغاليا في محبة الأمر المستشار فيه لغلبة هوى محبوبه عليه، ولا متجردا عن الدنيا، فإنه لا يستشار في أمر الدنيا لعدم معرفته. يعني رجل أعرفه من تجار الأبرار، استشار رجلا متجردا عن الدنيا، قال له ما رأيك أريد أن أفتح معملا وكذا، قال له تسمع نصيحتي، اذهب بع المعمل وبع المكنات وتعال تفرغ للطاعة والعبادة. الله أكبر. قال لي هذا، قلت الله أكبر، الله أكبر، الله هذه ليست بنصيحة. أنا أعرفه من التجار الأبرار عم يشغل له 500 عائلة ويعول ويرعى الفقراء والمساكين، وتقول له بع هذا؟ لا، لعدم معرفته، لعدم معرفته. يعني أنت تسأل عن الدنيا أرباب الدنيا، أما والله هذا الرجل زاهد في الدنيا، تقول له والله أريد أن أستشيرك في كذا وكذا، ما يعرف هذا، ما يعرف. ولا منهمكا في حبها أيضا. نعم. لاستيلائها عليه، أحيانا تستشير رجلا يا أبو حفص عنده منهمك في هذه الدنيا، يشير إليك بأن تتكالب على الدنيا وتبيع دينك من أجل هذه الدنيا. لا، هذا لا تستشير منهمك في الدنيا أبدا على حساب دينه، لا يصلي ولا يحضر مجلس علم ولا يعرف المساجد ومشغول في الدنيا، تستشير في مسألة يريد أن يجعلك كلبا من كلاب هذه الدنيا مثله، لا، هذا لا نستشير. ولا بخيلا أيضا، البخيل لا يستشار أبدا، بخيل لا يستشار، تقول له ما رأيك أريد أن أتبرع، عندي قطعة أرض لمسجد، أعوذ بالله، هذا بخيل. وأولادك عندك كباب لحم وعندك وعندك وعندك وعندك، أبدا. البخيل يشير عليك كما يشير الشيطان، يكلمك كما يكلمك ويوسوسك إبليس، هذا البخيل يحجبك عن الخيرات. كان رجل يحضر معنا المجلس هنا وكان كريما معطاء، كيفما تحرك يجود ويقضي حوائج المسلمين، والله فتح عليه الخيرات، الله أكبر، يتصدق بليرة رب يعوض عليه بمئة وبألف، وهكذا أموره ما شاء الله. يوم من الأيام فإذا به نعم قد قطع هذا الخير كله. نعم. ثم قال لي والله جلست مع رجل تاجر صاحب حنكة في التجارة ونصحني. تقول ايش نصحك؟ قال لي ونصحني انه ضب ايدي وخبي قرشك الابيض ليومك الاسود، وليش عم تتبعزق بهالمال؟ الله اكبر، والله هذا غشك ولم ينصحك. بعد مدة كل هذه الخيرات التي كانت مفتوحة عليه اغلقت، والله اغلقت الخيرات كلها ابدا، وصار لا يستطيع ان يصل الى ماله ولا الى معمله ولا ابدا. اطفاه الله اطفاء وسحبت بساط النعمة من تحته بخيل. الله يرضى عن الليث ابن سعد، نعم، جاءه عامله وقال يا سيدي نفقاتنا كثيرة لو خففنا النفقات. فقال لقد عودني الله عادة وعودت عباده عادة، عودني أن يوسع علي وعودت عباده أن أوسع عليهم، أخشى إن غيرت عادتي مع عبادي أن يغير عادته معي. فما ليث بن سعد في مصر قالوا كان أعلم من الإمام مالك في المدينة. ولما جاءت امرأة مع وعاء صغير تريد عسلا لزوجها، زوجها مريض، فأمر لها بزق من العسل، يعني بدها كيلو، أمر أن تعطى 50 كيلو من العسل. فقال له العامل يا سيدي يعني هذه تكتفي بدون ذلك، أقل من ذلك، الفقير إذا عنده كيلو عسل كأنه ملك الدنيا. فاسمع ماذا قال الليث بن سعد، قال هي طلبت على قدرها، الفقير انه كيلو نص كيلو عسل، هي طلبت على قدرها ونحن اعطيناها على قدر فضل الله علينا، أنا افضاله عظيمة. فإياك ان تستشير بخيلا ابدا. البخيل ربما اشار عليك الا تطعم زوجتك واولادك، بخيل، وما اكثر البخلاء ابدا. يعني تكون انت في جلسه في بيت شخص، ياتي هذا الافندي ابو عمر بده شو سيدي يريد ان يضع عشاء الحاضر، لا والله ما بتحط، بخلاء، اياك ان تسمع منه ابدا. تسمع من هذا صاحبنا هذا ضمه شو سيدي كريم، لما نزلوا عند شخص أراد أن يضع لهم عشاء، قال له والله لا تضع لسنا جياعا. فقال له ضع العشاء ثم انظر إلى هؤلاء الذين يقولون نحن لسنا جياعا. نعم، قال لي صدقا وضع لهم مائدة طولها متران. قال لما انتهوا من الطعام ما أبقوا لقمة في الصحون، طاولة متران كلها مملوءة بالأطعمة. قال لهم يا ويلكم من الله، ليش عم تكذبوا؟ هذا صاحب، ليه عم تكذبوا؟ بلعتم هذه طعام يكفي 50 شخصا، تقولون لسنا جياعا؟ البخل هو الذي يسوق إلى هذا؟ لا أبدا. كان جدي رحمه الله يقول لي مثلا، يقول اترك الكريم على كرمه لا تعوده البخل. أراد أن يضع الطعام العشاء، ضع بسم الله هو الرابح. أنت بخيل منتن لا تعلمه البخل. لكن هم يقولون له لا تضع حتى إذا زارهم حتى لا يطعموه، عرفت؟ فإياك أن تستشير بخيلا، ما رأيك نصنع كذا وكذا؟ يقول لك لا، هيبلها بخيل والعياذ بالله. نسأل الله العافية، وهي أنتن صفة في ابن آدم، صفة البخل. اللهم يا رب قولوا آمين. اللهم قينا شح أنفسنا. السيدة عائشة رضي الله عنها أمنا لما زفت من مكة إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ضيف النساء، ما عنده اللبن حليب، نعم، ضيف النساء اللاتي نعم جئنا معها، فقلنا لسنا جائعات. فقال النبي عليه السلام أجوعا وكذبا، يعني أتجمعنا جوعا وكذبا؟ وهذا غلب على الناس، تكون امرأة ومعها بنتها ومعها في ضيافة أحد يريدون أن يضعوا لها طعام، لا من نجوعاني ومن حاسنين، ترجع إلى بيتها دغري تقول لابنتها لك لحب موت من جوعي، أوام ضعي لنا الطعام. طيب الآن قلتي لماذا الكذب؟ كذب مع بخل مع غش، هذا الآن جل مجتمعنا على هذا النمط. وإذا استخلصت من المجتمع رجلا كريما شهما أمينا فحافظ عليه وقبل يديه، عرفت رجلا ناصعا تمسك به، الله يوفقنا لكل خير. قال ولا بخيلا، البخيل لا يستشار البخيل، ولا بخيلا، نعم ولا بخيلا. واحد يستشير رجلا، نكتب عليك ديون ادفعها وعندك المال، الاخر الاخي خليك عم تستفيد من المال وبعدين تقضي الدين. واخر قلت له الان ربي وسع عليك، الان عليك مهر الزوجة ادفعه، قال بعدين واولادي لا ينسونها. الله اكبر. قلت له تعال من اجل ان اسمعك ما الاسئلة التي تأتي. هذا شابان جاء الي، نعم احدهما يكون ابنا والاخر يكون ختنا اي صهرا لهذه المرأة. امرأة ماتت تركوها وجاءوا يستفتون، اتدري ما هي الفتوى؟ محمد ثقيل عن قال او بالجرائد او المجلات او انا كل ما تسمعونه مني اخبار حية من اصحابها. جاء يريدون فتوى بقطع يد المرأة الميتة لإخراج أساور الذهب من يديها، والله الابن والصهر. قال ممكن معلش إنه ميتة نجيب منشار ونقطع على إيدها لحتى نطالع الأساور. قلت له طيب ليش ما تقصوا الأساور؟ قال ينقص ثمنها. تاوي لكم من الله، والله إن كان لو بين يدي عصا، بس الله لا يبلينا بأحد، بس بدهم سيف يقطع رؤوسه. الابن بكل غباء وبلادة قال لي أنا ما أبطعها، حبوكل صهري. تقول صهرك هذا لي ربت لك العروس 20 سنة جزاؤها، يا قليل الدين جزاؤه أن تقطع يدها. هذا سؤال هنا في الجامع الأموي جاء. أقول لك هذا الكلام حتى تعرف ماذا يجري بعدك. لا تقول أولادي مناح وصالحون، والله الآن أيها الأحباب تركات كثيرة معطلة من 10 و20 و30 سنة، وما قسمت، وهناك مظلومون وهناك فقراء وهناك مهجرون، وعقارات لا تباع أبدا. واحد قال لي فلان تعرفه؟ قلت نعم. قال لي أنا ختنه زوج أخته. قال لي أخته في الليل والنهار تصلي وتدعو عليه، على هذا الظالم، لأنه ما يعطيها حقها. تقول له هنا عندهم محلات حول الجامع الأموي ومزارع وبيوت، إن قالت له يا أخي بع المحل، يقول له هذا من رائحة أبي، اسمع إلى النصابين ما منبيعه، والمزرعة من رائحة أبي، والبيت من رائحة أبي، فهو مستولي على المحلات حول الجامع الأموي مليارات، ومستولي على المزرعة ومستولي على البيوت مستولي، وكله من رائحة أبي. والله التقيت به، تقيته في مجلس من المجالس، قلت له تعال، نعم أنت الآن تمثل أهل الدين، لحية وصلي ومحسوب على أبناء المساجد، نعم. قال الحمد لله. قلت له بلغني كيت وكيت وكيت، فإن كان ذلك صحيحا فأنت ظالم ومتلبس بالظلم، واتق الله واتق الله، أنت ظالم. وأخواتك في الليل تقوم إحداهن وتدعو عليك. الحمد لله بعد مدة جاءني ذاك الختن الصهر، قال لي جزاك الله خيرا، والله لقد باعوا وقسموا التركة على أهله على الورثة، وهذا الآن قليل الأكثر متلبسين بالظلم. أخص مهر المرأة، هذا الرجل عنده مئات الملايين وما رضي أن يعطي امرأته مهرا. قال لي أولادي ما ينسونها. قلت له في يوم من الأيام كنت هنا في باب تومة، نعم، عند رجل من المسلمين بأجل مصلحة معهد فتح الإسلام، فقال لي أريد أن أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال أبي مات وأبوه مخلف مليارات، هناك باب تومة بيبيعوا بالفدان ولا بالدنوم؟ اسمع الأفندي هذا وين ساق بالأصابع باب توما في الأصابع بالشبر صارت الآن الأحياء في باب توما في المحلات ترك لهم مليارات. قال لي أمي ما أخذت مهرها الآن بعد 50 سنة. قال لي نريد أن نعطيها مهرها. قلت له كم؟ قال لي نعطيها 2000 ليرة سورية. اسمع دي 2000 ليرة سورية. قال لي ذهبنا إلى الشيخ عبد الرزاق الحلبي في الجامع الأموي قال لابد أن تقدروا هذا على الذهب. شوفوا 2000 ليرة سورية 50 سنة كم جرام تشتري 100 200 جرام كنت تعطوها. قال لي شو هالفتوى هاي؟ والله ما أعجبته فتوى الشيخ الشيوخ الشيخ عبد الرزاق الحلبي بأن يقدر ذلك على الذهب من أجل أن يعطوا أمهم بعد 50 سنة يريدون أن يعطوها أديه 2000 ليرة سورية. أبد. وهؤلاء لو أرادوا أن يستأجروا خادما يخدمهم بدوا بالشهر الآن 100,000 ليرة سورية مع سكن ومع بيدفعوا عليه ضرائب ويستوردوا من بلاد أخرى وغير ذلك 50 سنة. ذلك فإن كنت عاقلا فخلص نفسك يلا. وإياك أن تكون بخيلا. لا ادفع ما عليك الآن من الديون ومن الذمم ثم ما زاد فليأخذه الورثة. أما أن تكثر لهم الميراث وهناك حقوق في عنقك فأنت مجنون. أنت تنزل في القبر المقارع تنزل فيك والأفاعي ثعبان الأقرع كله والعياذ بالله تطوق هذا الأفاعي تلف حول عنقك لأنك ما دفعت الزكاة وما أديت الحقوق. والورثة أخذوا المال إيه ويتمتعون به. رجل واقف على الإشارة السير فنظر فإذا بالسيارة الثانية صاحبه. الصاحب نظر إلى هذا شافه راكب مرسيدس إيه نعم سيارة جديدة فقال له صاحب قال له بشر أنه من الله. قال له مات أبي. شو البشارة؟ قال له مات أبي وأخذنا المال. وبعض الأولاد حلفوا يمينا لا يدفنون أباهم عند موته حتى يشتري كل واحد منهم سيارة جديدة. بعد شراء كل واحد سيارة جديدة يعالجون أباهم ويضعونه في القبر. لا تقول أولادي أحسن من لا تقول زوجتي لا لا. عندي شواهد كثيرة أيها الأحباب. عشت مع الناس وأسمع. أن أعرف شخصا كان كريما على أهله وكان معطاء وزوج أولاده وبنى لهم البيوت والله في دار الشفاء كان نعم دار الشفاء معروفة هناك نعم مات هناك. عم الأولاد قال للأولاد نأخذه إلى البيت من غسله معزز ومكرم هناك في البيت ومن كفنه وكذا. فالكبير منهم قال أستشير أمي. اتصل بأمي في البيت ساكنة في الميدان قال له والله عمي أبو فلان ما حب يحكي من فلاحة ما ينعرف إنام عمي عم بيقول نجيبه. قلت له لا لا شو تفوتوا على البيت بالبيت نجيب المغتسل ونغسله وكذا ونوسخ البيت وريحة الميت بالمشفى هناك غسلوه وعلى المقبرة مباشرة أمامي هذا المشهد. فقالوا للعم هذا الكلام والعم غضب غضبة مضرية وسبهم وسب أمهم وجعل يذكر ما صنع أبوهم فيهم من الخيرات وبناء البيوت والتزويج والمحلات هنا في سوق الحمدية اشترى لهم. بعد هذا صاح أمام الناس غضب الأخ على حرمة أخيه أهانهم بهدلهم أنعم وسبهم على باب المشفى. هكذا تصنعون الآن يمنع من أن يدخل البيت. لا تعجب. آخر يسكن في أبو رمانة كذلك قال عندنا موضة جديدة الآن. قلت ما هي؟ قال لي موضة جديدة يموت الرجل في البيت فيتصلون بالإسعاف. قلت له الله أكبر ميت ليش إسعاف؟ قال لي حيلة من أجل أن يأخذوا إلى المشفى. المشفى بيقول له والله الطبيب عاجه قال ميت إيه رحلوه من هناك. هم على يقين 10/10 أنه مات لكن من أجل أن لا يغسلوا في البيت يطلبون له إيه الإسعاف هناك في المشفى. ولا أراك الله مكروها كيف يعالج في المشفى. أنا رأيت ميتا يغسل في المشفى جردوه عن ثيابه أمام الكل والله العظيم يا جماعة الخير. وكان وقتها أظن كان وقت شتاء وجابوا بربيش الماء البارد أمام عيني. تك يا جماعة اتقوا الله، لك استروا، لك هاتوا ماء دافئا، والله بالبربيش صدقا يغسل كما يغسل صاحب الحمار حماره عندما يتوسخ، كيف يغسلوا الحمار والمعزة والدابة، هكذا صنعوا بميتهم. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما الذي ساق إلى هذا؟ بأن المستشار اشترط أن لا يكون بخيلا. إياك أن تستشير بخيلا في مسألة، شاور أهل الجود والكرم من أجل أن تتعلم منهم. قالوا عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن وهو بالخيار، إن شاء تكلم انتبه تنصح، وإن شاء سكت خفت أنت من بطش هذا المسؤول عنه. إن قلت عنه والله هذا نصاب حرامي لا تزوجوه ربما يقتلك، ماذا تصنع؟ تسكت. وإن تكلم إذا أردت أن فليجتهد رأيه، إذا بدك تكلم بدك تحكي أمانة وإلا فاسكت. وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خاب من استشار الذي من استخار، ما خاب من استخار الذي يستخير ما يخيب، ولا ندم من استشار الذي يستشير غيره ما يندم. الآن الناس كيف ما يتقلبون الآن تسمع منهم الندم، لماذا؟ لأنهم لا يستخيرون الله ولا يستشيرون الغير. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.